يقول أحد أقاربي ابتلاه الله تعالى بأنه لا يولد له ولا ينجب، فاقترح عليه أحد أصحابه بأن يعقد حبلا فيه 7 عقدات ويعطيها لمن يسافر إلى البيت الحرام فيحل ويفك تلك العقدات عند الكعبة. خرافة دي، هذه خرافة، هذا عمل باطل لا يجوز، هذا من أعمال السحرة، فهذا لا يجوز. قال فأعطاني الورقة، لا أبدا اتركها ولا تفعل هذا. اي نعم، يقول ايش خشية القطيعة بيننا، اقول له هذا لا يجوز وهذا حرام، لا يجوز ايش معنى يعني عقد حبل في 7 عقد وقال تحل في عند الكعبة، هذا كله خرافة وكله من عمل الدجاجلة المخرفين، وربما يعني الشياطين والعياذ بالله تؤيد على هذا، وهذا من أعمال السحر لا يجوز. نعم، وأما كون الإنسان يأتيه ذرية أو لا يأتيه ذرية، سأل الله سبحانه وتعالى أن يهب له الذرية الصالحة، ربما يجتهد ويعطى يعني من الأولاد ما يشقيه، والله المستعان. يقول هل ساحات الحرم الخارجية والزيادات التي نراها تزيد على أصل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يدخل في مسمى؟ نعم، الزيادة لا حكم المزيد، ولما كلم عمر في توسعة المسجد النبوي قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. اللهم صل وسلم على رسول الله. جئت من بلدي مسافرا لأعتمر، ولما حضرت سمعت أقوالا في مشروعية العمرة الثانية، فهل أحرم من التنعيم كأهل مكة؟ على كل حال أنا دائما أقول إن الخروج من مكة إلى التنعيم أو إلى الحل بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا، وإذا خرج وقال لبيك عمرة لزمته يعني يتم العمرة ويتم الحج والعمرة لله، لكن الخروج من مكة يعني إلى التنعيم أو إلى الحل وقد أدى العمرة، أي نعم، هذا غير مشروع. ذكره الشيخ ابن باز في منسكه التحقيق والإيضاح، ويعني أطال عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا، وأن هذا غير مشروع. أما ما ينقل عن عائشة رضي الله عنها فهذا بدل من عمرتها التي رفضتها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن يعني نطالب بإثبات أن عبد الرحمن بن أبي بكر يعني أحرم بعمرة معها، فما الذي يعني لو أحرم بعمرة لنقل لنا، لأن هذا مما تتوافر الهمم على نقله، فلما لم ينقل لنا أن ابن عمر أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم مع أخته دل على أنه لم يفعل، وهذا هو المظنون به اكتفاء بالعمرة الأولى وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. الله المستعان. يخرج خروج ليابار علي يشتغل، أصلا أنت لما تأتي وتضيع الوقت وتخرج من الحرم وتضيع وقتك فيه أضعت على نفسك أجرا كثيرا. صلاة في الحرم 100,000، وهذا الخروج غير مشروع. والله المستعان، النفوس جبلت على سبحان الله المخالفة، ولو كتب عليهم ما أرادوا ما فعلوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اصبر، الله يعافيك. يقول حضرت لأداء عمرة السن 64 سنة، أعاني من فقرات في الظهر والحزام مخيط، والحذاء أو الحزام مخيط يجوز لبسه أثناء أداء مناسك العمرة، كأنه يريد حزام. لا تأتني بشيء، الله يعافيك. أي نعم، يجوز لبسه أثناء مناسك العمرة أم لا؟ أي يجوز، يعني إذا كنت تعاني من ظهرك فنعم تشد على ظهرك حزام من أجل التخفيف من هذا، وإذا فديت فدية أذى فهو أحوط لك، تطعم 6 مساكين نعم، أو تصوم 3 أيام تفدي فدية أذى، أو تنسك شات تذبح شات. هل الأجر يتضاعف بالنوافل في الحرم؟ نعم، لأنه يقول صلاة في مسجدي، هذا صلاة نكرة، الصلاة أي صلاة نافلة أو فريضة. قال رسالة من أمريكي، إيش؟ يوجد أناس قاموا ببناء مسجد في أمريكا، مع العلم أنهم يتجرون بالخمور ولحم الخنزير، فهل يجوز الصلاة فيه؟ مع العلم أن الله طيب ولا يقبل إلا طيب. أنت حكمت وأفتيت أن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة. وعلى كل حال المسجد يعني إذا بني أسس على التقوى المسجد، فينبغي أن يبنى بكسب طيب، ولا يبنى لئلا يتقرب إلى الله بالخبيث، والله المستعان. مسألة الصلاة فيه أو عدم الصلاة بحسب النية، خاصة الذي يجهل الأمر، إذا صلى رأى مسجدا مبني وعلى القبلة وصلى فيه أرجو أن صلاته صحيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. نعم، هات حضرتك. نعم، صلى ركعتين إيه؟ كتبت له عمرة صح؟ عمرة وحجة تامة تامة إيه؟ وحجة يعني من صلى الفجر مع الجماعة وبقي في مصلاه يذكر الله حتى تشرق الشمس، ثم صلى ركعتين، كتب له عمرة وحجة تامة تامة. بقي في مكانه؟ ما يلزم، في المصلى. لو سألتك اليوم وين صليت فيه قلت لي في المسجد النبوي. المسجد النبوي كله يصدق على جميعه. يعني لا لا، ما هو بالمكان. اي اللهم صل وسلم. اي من توضع في بيته واحسن الوضوء وذهب الى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فكأنما ادى عمره، فكأنما ادى عمره. يقول بعض طلبة العلم يعني نسبة الصلاة في مسجد قباء إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج. والله أعلم. نعم، كيف؟ ما أصل العمرة، أصل الإحرام، اسمع مني، الإحرام ليس له صلاة، لكن يستحب أن يكون بعد صلاة. فإذا صليت هنا مثلا وأحرمت بعد الصلاة خلاص. طب مولانا معذور، لو هو عايز صلى في مكان، لو صلى في مكان وعايز ينتظر شروق الشمس وخرج ليجدد الوضوء ينفع؟ لأنه ما خرج بنية الخروج. والمعرفة العقيدة الإسلامية هو الفقه الأكبر، كما قال أبو حنيفة رحمه الله، ألف كتابا سماه الفقه الأكبر في العقيدة، لكن شرحه بعض الشراح وحاولوا يعني تأويله على غير تأويله. أي هنا الأول؟ هذا. بس أنا أشهد إن واحد من ذولي قبله، ما أدري. هذه أول إيه. وأنت بعد صاحب السؤال، أنت بس شاهد. إيه خلاص، إذن يمكن هذه عند الإخوان ما شفناه. على كل حال الأمر سهل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أعمل عمرة لوالدي من مسجد التنعيم بعدما أديت عمرتي؟ دائما نقول يا أخواننا أنه هذا ليس مشروعا، الخروج من مكة للتنعيم بقصد تكرار العمرة هذا ليس مشروع، ليس مشروعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز عمل العمرة ثانية؟ نفس الجواب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هم اللاهوت والناسوت الذي ذكرت، ومن هم الدروز؟